أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تعمل لنا في عمرك يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. سمعك أبدا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم

فتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله تقول للمؤمنين أكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم صدق الله العظيم.